أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أن وفقتنا للطاعات والعبادات، فأفضل نعمة يا إخواني في الله هي نعمة الهداية، وأفضل نعمة أن يوفقك الله تعالى للطاعة، فالموفق للطاعة والعبادة هو الله. سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ حتى تعلم أن مجيئك للمسجد هو ليس بحول منك ولا قوة. فكم من مسلم غيرك لم يؤذن له أم يأتي للمسجد، فالذي أعطاك القوة والذي أعطاك الحول والذي أعطاك الطاقة هو الله جل جلاله. لذلك الذي يشكر الله جل جلاله يكرمه بدوام النعم، والذي لا يشكر قد تسلب منه النعم. مع مرور الأيام يا إخواني في الله ممكن العبادات والطاعات تتحول لعادات، كل يوم صلاة، كل يوم مجالس إيمان، حتى إذا بدكم عمرات وعبادات وخروجات ودعوات وغير ذلك قد تتحول في يوم من الأيام إلى عادات. فإذا لم تستحضر دائما الأجور، ولم تستحضر أن الله تعالى هو الذي أنعم عليك بهذه الطاعة والعبادة، وأنت في فرح عظيم أن الله تعالى اختارك من بين ملايين البشر لأن تكون عابد، لأن تكون نائب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن تكون طائع لله تعالى، فهذه النعمة قد تسلب منك. لذلك ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت أشكر؟ أنت أشكر والله تعالى يزيد. أشكر، أشكر الله من قلبك مش باللسان، أشكر الله من قلبك عندما ترى الشباب خارجة في الطرقات وجالسة على يعني التلفاز والإنترنت وفي البيوت وفي المقاهي، وأنت وفقك الله وجاء بك إلى مجلس الإيمان ووفقك لطاعة من الطاعات، فاحمد الله جل جلاله. فالموفق هو الله، والهادي هو الله، والميسر هو الله، وداعيا إلى الله بإذنه، إذن من الله، وسراجا منيرا. لذلك إخواني في الله نحمد الله جل جلاله أن الله تعالى من علينا وفقنا للقيام بعمرة. والحقيقة كل واحد منا يصيبه شيء من الملل في حياته، وبحاجة أن يذهب ويختلي مع نفسه، ولكن أهل الدنيا يختلون مع أنفسهم بغير الطريق الصحيحة. أهل الدنيا بس يملوا بقول أنا بدي أطلع على شي جبل، بدي أروح على شي بحر، بستأجر شاليه، بستأجر شي أوتيل، شي مكان بعيد عن الناس، بقعد بس هيك بتأمل بالطبيعة، وباكل بمطاعم طيبة، وبشرب شراب طيب، باخذ مرتي وأولادي وببعد عن الناس. فهذا قد ينسيه شيء من الملل، ولكن حقيقة السعادة التي هي في القلوب لن تأتي بهذا العمل. حيروح التعب الجسدي، حيروح التعب المادي، حتستريح من عناء الاستيقاظ يوميا والعمل يوميا، حتستريح. ولكن السعادة الحقيقية التي هي مكانها القلب، والطمأنينة الحقيقية التي هي مكانها القلب، فليس هنا مكان الراحة، بل أنت بحاجة أن تخلو مع الله لكي تستريح. لذلك ربنا جل جلاله قال في سورة الزاريات: ففروا إلى الله. أصابك ضنك، أصابك هم، أصابك حزن، حتى شعرت بروتين بالعبادات سواء بمسجدك ولا بمقامك ولا بعباداتك ولا ببيتك، فرارك من طاعة لطاعة أخرى حتى تستريح. ففروا إلى الله، كل من تخافه تهرب منه وتفر منه، إلا الله تفر إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. لا تظن إنه غير الله تعالى يعطيك، غير الله ينفعك، غير الله تعالى يمنحك، غير الله تعالى يسعدك. أبدا، الله جل جلاله هو الذي يسعد، والله جل جلاله هو الذي يريح. أغلب الناس يا أخواني في الله مصاب الآن بهموم، مصاب بمشاكل، مصاب بأمراض، مصاب بغموم، والآن البيوت مملئة بالمشاكل. وأغلب شباب الأمة إلا من رحم الله إذا بتجلس معه فبتلاقيه معبى هموم. واحد حامل هم شغل، واحد حامل هم زوجة، واحد حامل هم جامعة، واحد حامل هم أولاد، واحد حامل هم سيارة، واحد حامل هم دين، واحد حامل هم أمه، هم أبوه، يعني هموم، هموم يا أخواني في الله. وطريق حل هذه الهموم عند الله جل جلاله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد مرة فوجد رجل جالس متضايق، مهموم، مغموم، مظاهر الهم والغم ظهرت على وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بك؟ قال: يا رسول الله، غلبتني الهموم والديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على دعاء إذا قلته أذهب الله تعالى همك وقضى عنك دينك؟ عندك هم؟ توجه إلى الله. قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم. اللهم هي كلمة جامعة للدعاء، أي يا الله، وكأنك ناديت الله بكل أسمائه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فيقول: فوالله عندما قلت هذا الدعاء أذهب الله همي وقضى عني ديني. ذهاب الهموم والغموم عند الله. جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن فاطمة تنفخ في الطعام حتى يعني شحب لونها واغبرت ثيابها وتعب جسدها، فهل أعطيتها خادم يعينها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكما على كلمات. شوف توجيه الآخرة فورا. لأن أي إنسان بيجي بيقعد معك بيشكيلك هم، ما تفكر تحل له مشكلته بدنيا، ما تقول له والله طيب خلينا نفكر كيف نحل المشكلة، دغري وجهه إلى الله، لأنه كل الخزائن عند الله، الملك للسماوات والأراضي وما بينهما وما تحت الثرى وما فوق السماوات عند الله. المتصرف الحقيقي في هذا الكون هو الله، المالك الحقيقي هو الله، الغني الحقيقي هو الله، القوي الحقيقي هو الله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وجه فورا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على كلمات إن قلتموهن أذهب الله تعالى عنكما ما تجدون؟ قال: بلى. فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمدا الله 33 وكبرا الله 34. فيقول سيدنا علي رضي الله عنه: فوالله ما تركناها منذ علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله عندما قلناها ذهب عن فاطمة ما تجد، راح تعب هم غم مصيبة دين بلاء، بس توجه إلى الله. فلذلك إخواني في الله، هذه العمرة كانت من هذا القبيل. شو سياحتكم يا ملتزمين؟ وين تعملوا سياحة؟ تركيا؟ لا، تركيا أهل دنيا للأسف. الآن روح عند المكاتب حجوزات مع باي تركيا. وين شرم الشيخ؟ وين قبرص؟ وين ما بعرف المعتمرون الحجاج؟ الحمد لله الآن بفضل الله تعالى في خير كبير، في إقبال الخارجون في سبيل الله، سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. ألم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين الآن المجاهدين في سبيل الله الذين يسافرون دائما؟ شو بنقول مقصود الجهاد هو؟ فتح الله عليك، هو إعلاء كلمة الله. فالخارجون في سبيل الله مجاهدين. وين الآن السياحة في سبيل الله؟ والله قال ضيقت من الدنيا شوي، مهموم. شو طيب شو تعمل؟ قال والله خرج 3 أيام، خرج لي 40 يوم يغير جو. والله العظيم أحلى تغيير جو، أقسم بالله. اسألوا الخارجين في سبيل الله آخر أيام بودعوا الخروج في سبيل الله بشو يا شيخ طلال؟ بالبكاء، والله بالبكاء. بتسألهم بقول لك مش حابب ارجع على البيت، لأنه عارف انه هون استرحت، هون حسيت بالراحة، هون حسيت بالطمأنينة، ما حابب ارجع على بيئة الدنيا، بيئة الشيطان. ولكن الله تعالى كتب علينا ذلك، ما فينا نخرج من السنة الكونية. السنة الكونية أن نعمل وأن نجتهد وأن نفرغ للدنيا حتى نكف أنفسنا ولا نمد أيدينا للناس، ولكن أصل الراحة والله في سبيل الله. فالهجرة إلى الله يا أخواني في الله، أول درس أتعلمه من هذه العمرة، الذي لم يهاجر إلى الله بعد ففي يعني خير عظيم في هذا الدين فقده. إن لم تهاجر إلى الله بعد، بعدك ركنت للدنيا، احذر أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أول الآية بتقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قد لا توفق إلى الآن، لم توفق إلى الآن أن تهاجر في سبيل الله، سواء بحج أو عمرة أو خروج في سبيل الله وغير ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو. شو قصده النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي بيستطيع بيغزو، طب اللي مش مستطيع يحدث نفسه. بدك تحدث نفسك: أنا ممنوع أركن للدنيا، لازم تتعود مرتي أنه تتركني، ما في منا، والله أنا ما فيني أتركك. شو أخليت لإلك أنا؟ أنت بتربطيني؟ أو الأولاد، والله ما فيهم يتركوك يا رجال. شو أخليت للأولاد؟ أو المصلحة يا صاحب العمل يا مدير، إذا بتغيب عن المصلحة فمصلحتك بتخرب. حتى المسجد يا أخواني في الله، كثير من الشباب بيتساءل: ليش تخرج في سبيل الله؟ وليش بتروح يا شيخ؟ لا، وجودك في المسجد أفضل، دلاخل تعمل دروس ووائل آخره وكذا. لا، خليك في المسجد أفضل. لا يا أخواني في الله، من هو أفضل مني وأفضل منا جميعا وأعظم منا جميعا ترك المسجد وترك البيوت وترك الأوطان وترك الأشغال وترك الأعمال وهاجر في سبيل الله. سألنا كم عدد قبور الصحابة في مكة والمدينة؟ فقالوا: لا يتجاوز 10,000. برمنا في البقيع قبور معدودة، واللي راح بشوف البقيع قبور معدودة، أعدادها معدودة. 124,000 وين تركوا؟ فالذي يزور البقيع ولا يستفيد من زيارة البقيع أن الدين بحاجة لتضحية وهجرة لله وهجرة في سبيل الله، فهذا ما استفاد شيء. كثير من الناس بروحوا شو بيعملوا بالبقيع؟ بروحوا بالعمرة بياخدون الحملة، قال والله بدنا نزوركم بقيع، هون قبر كذا، وهو أصلا مش معروف بالضبط قبور مين، بالحقيقة مش معروف قبور مين. لم يكن أقوال هم قبل عثمان هم قبل، ولكن لا يهمنا ذلك يعني. ولم يسأل سلفنا الصالح عن هذا، هون كان قبره ولا أصلا ما بصح لا تستغيث بالقبر ولا تتمسح في القبر ولا غير ذلك، بس حتى تستفيد تعلم. هنا قبر بعض الصحابة والبقية كلهم هاجروا في سبيل الله. فإخواني في الله، رحلات العمرة الآن مفرغة إلا من رحم الله من روحه، صارت رحلة العمرة هي رحلة سياحية، اهتمت الأمة بمظاهر الرحلة وتركت المضمون. الآن أكبر مصيبة دخلت على هذه الرحلات هي الكاميرا، أكبر مصيبة. عم بطوف وعم بصور، عم بطوف وعم بياخد هذه شو بسموها دعوة يا زلمة، مش سلفي سلفي والله ما أعرف شو، عم بياخدوني وراء هو محرم، قالوا تياب الإحرام وساعة هيك راس وساعة هيك جسم وساعة موطى ودعاء، عم يدعي صورنا عم بدعي الله أكبر، صورنا بدعي عشان بين الإخلاص أنه أنا عم بدعي، ووزع صورتي للناس أنه أنا عم بدعي. صلى الله تعالى السلامة يا الله. فالآن فرغت يا أخواني في الله هذه الرحلات من روحها، فصار الطائف عم بطوف بدل ما يتأمل بمنظر الكعبة عم بيتأمل بمنظر برج الساعة، وبدل ما يعني يمتع نظره بتلك الأماكن المقدسة والكعبة والصفا والمروة ومنظر الحجاج والمعتمرين، فصار عم بمتع نظره بالأبراج. والله ليس هذا عبث، أقسم بالله ليس هذا عبث، والله ما هذا إلا خطة محكمة مدبرة من أعدائنا، لأنهم يعلمون أن مركز تحصيل وتجميع الإيمان في تلك البلاد، وكل الناس الآن قلوبها تهوي إلى تلك البلاد، فقالوا إن استطعنا أن نشغلهم في أماكن عبادتهم فقد أفلحنا، واستطاعوا. بس بإذن الله تعالى الوعي الآن يعني بدأ يزداد شيئا فشيئا، وهذا بفضل بإذن الله هذه المجالس ووعينا جميعا وتنبيه الناس وتذكير الناس حتى نفهم ونتعلم أن مقصود ذهابنا البطل اللي بيستطيع يروح على العمرة معوش كاميرا، البطل اللي بيستطيع يروح على العمرة المصيب الثاني غير الكاميرات الأسواق. الآن بس بدنا نشوف، اعمل واحد اعملك يعني مقياس لمعتمر، كم الوقت الذي يقضيه في الحرم والوقت الذي يقضيه في الأسواق؟ والله العظيم إن شاء الله ما أكون مبالغ، أكثر من نصف المعتمرين، نصف المعتمرين أكثر من نصف يقضون أكثر من ثلاثة أرباع الوقت في المولات والأسواق، والحرم الوقت الجلوس فيه قليل. وين المتهجدين في الحرم، البكائين في الحرم، الذين يقضون الليل في الحرم، الذين يقضون الساعات الطويلة في الحرم؟ قلة قليلة إلا من رحم الله جل جلاله. لذلك أخواني في الله هذه الهجرة جميعا بحاجة إليها. إن لم توفق إلى الآن بأن تهاجر إلى الله فأقل القليل حدث نفسك بهذه الهجرة. ثانيا يا أخواني في الله، السفر قطعة من عذاب، وبالسفر تمتحن معادن الرجال، لأنه الآن أنا أمامكم تشوفوني وشيخ وإلى آخره، ونظهر لبعضنا أجمل الصفات وأجمل المحاسن، ولكن عند السفر تعلم حقيقة المرء. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال له أحدهم فلان صاحبي، قال هل سافرت معه وهل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ بس يصير في مصاري ودفاع وخود وأعطي واشتري، بس يصير في سفر، بالسفر تظهر العيوب. لذلك سمي السفر سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فقدر الله جل جلاله بهذا السفر امتحنا. أول ما سفرنا انزلنا بجدي بمطار جدي، كنا أربعة، فرحنا على التختيم الباسبورات، طلع على الباسبور حط رقم التأشيرة على الكمبيوتر عنده، فقال منعتذر منكم. ليش؟ خير إن شاء الله. قال التأشيرة لسه ما نزلت عنا على السيستم. دقينا اللي عطانا التأشيرة في لبنان، قالنا التأشيرة طلعت من عندي. طيب يا ابن الحلال هلا الحل وين؟ انت طلعت من عندك وبجد عم بقوله ما نزلت لسه على السيستم، شو الحل؟ الحل. ادلكن قاعدين بالمطار لحتى يعمل السيستم عندنا ريفرش باك اب، ترجع تنزل رقم التأشيرة عند على السيستم عندنا. يعني مسافرين ومحرمين لابسين ثياب الإحرام، خلعت ثيابك ولبست ثياب الإحرام ومسافر، والسفر فيه عذاب، والمطار مش أوتيل، مطار تضلك واقف على إجريك أو قاعد على كراسي، فده سفر، سفر عذاب. قديش ساعة؟ قعدنا ساعة. شو يا جماعة الخير؟ يلا شوي، ساعتين، شو ثلاثة، شو أربعة يا جماعة الخير؟ أربع ساعات صرنا، يلا شوي، خمس ساعات، ست ساعات، صارت 12 بالليل، وحدة بالليل، تعبنا. نعم يا شباب، يعني الآن ابدأوا بالأعمال، شكل القصة فيها طولي، ابدأوا بالأعمال. فكنا احنا وين نظهر من المطار نجمع المغرب العشاء، فأقمنا الصلاة في المطار، فرشنا وصلينا في المطار مغرب عشاء. بدأنا بالأعمال، قلنا لهم يلا بسم الله حلقة التعليم، فبدأنا عملنا حلقة التعليم في المطار، المجندين رايحين أمامك وجيين وكذا، وحلقة التعليم قائمة في المطار. والله ما قعدنا قديش هيثم، قعدنا 10 دقائق ربع ساعة أول مرحلة. فنقلونا من مكان الوصول لمكان المغادرة. مكان المغادرة عند الديوتي فري، السوق الحرة، احنا قاعدين بلا أكل، صرنا حوالي 6-7 ساعات لا أكلين ولا مستريحين، وكنت كان سفر نهار الجمعة، من الجمعة الفجر فايقين لآخر النهار، وقلب عليك الليل والنهار الآن. فبفضل الله تعالى بعد قيام حلقة التعليم أول عمل قمنا فيه، فنقلونا قالوا لنا تفضلوا، احنا فكرنا مش الحال، أنا لا بس منقلكم من صالة لصالة. تقلنا على الصالة الثانية في جوا مصلى، فصرنا فينا نقعد بالمصلى، تتمدد شوي، تستريح شوي، تشري لك شغلة تاكلها. جلسنا بالمصلى، أمتى بيمشي الحال؟ كمان يلا ساعة ساعتين، قلب علينا الليل كله، بدأ نهار تاني. احنا بعدنا قاعدين بالمطار لسين ثياب الإحرام. فقلنا يا شباب، يعني والله العظيم ما يفهم من هذا إلا أن الله تعالى اشتاق ليسمع صوتكم. نحن مقصرين بالدعاء، مقصرين بالبكاء، مقصرين بالأذكار، مقصرين بالتوجه إلى الله جل جلاله. وقلنا لهم للشباب، مطارات جدة، المطار في بقلبه مصليات، مطار جدة ومطار المدينة ومطارات السعودية كلها سوا، بس هذه المصليات ممنوع فيها قيام جهد الدعوي، ما بتخرج فيها جماعات. بالمساجد الأخرى ممكن تخرج جماعات، وكمان الجهد عندهم بسموه جهد مكي، يعني مش مفتوح مثل عندنا في لبنان، بس عموما ممكن ينزل في بعض الأحباب يعملوا بعض حلقات تعليم. قلنا لهم الله تعالى بده إياكم تخرجوا بمسجد المطار. مسجد المطار ما فيهوش خروج. ففضل الله تعالى مع ضعفنا وتقصيرنا، يعني أقمنا حلقة تعليم، قرأنا من رياض الصالحين. بعد ما قرأنا من رياض الصالحين فوزعنا، الشباب كانت بعد العصر، وزعناهم على أذكار المساء. بعد أذكار المساء قلنا لهم ما بنتخلصوا أذكار غير نوع بالدعاء، ما منوقف دعاء غير ما يقولنا امشوا تفضلوا. فضل الله تعالى، تكلموا بعض الشباب، عمي بيعرف بعض الإخوة هنيك وبعض المسؤولين والآخره، فالمهم مش الحال، دقولنا قلنا بسم الله تفضلوا يا شباب مش الحال. قلنا لهم يا شباب خلاص وقفوا الدعاء تفضلوا. والله اثنين من الاخوه كانوا بس اجوا خبرونا الخبر كانوا قاعدين بالدعاء. قلنا لهم يا شباب خلاص نزلوا ايديكم مش الحال تفضلوا. فالبلاء، كل واحد منا مصاب ببلاء يعلم ان الله تعالى هو احكم الحاكمين وارحم الراحمين. ما ابتلاك ليعذبك، ما يفعل الله بعذابكم؟ شو خلقنا حتى يعذبنا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ الله تعالى يبتليك حتى تتوجه إليه، يبتليك حتى تتعرف عليه. قال اعلم أن الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ما ابتلاك ليعذبك، ابتلاك ليسمع صوتك. لأنه لولا البلاء ما كنا قلنا يا الله. الله يقول في سورة لقمان وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، كانوا في البحر والسفينة تمام وطعامهم وشربهم معهم والبحر في رخاء وفي هدوء فمستريحين، فارتفع الموج كالظلل كالجبال. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. هو المصيبة، بس اجت الفيزا فبدأ فلان يتصل فينا مشيناكم الحال ونلا شاب والله العظيم اللي مشى الحال هو الله. هو الأسباب. إياكم تشكروا مخلوق، نشكر مخلوق من أجل أنها سنة، ولكن حقيقة القلب يعلم ويتيقن أن الذي يصرف هذه الهموم ويحل كل المشاكل هو الله جل جلاله. مصيبة الناس إذا ذهب البلاء، قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، بيقتصد بالدعاء، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وصلنا للعمرة بفضل الله تعالى، أكرمنا الله تعالى بالعمرة، وهذا مشهد نراه جميعا، كل راح لتلك البلاد يرى هذا المشهد ورأيناه بأم عيوننا، وهو مشهد يعني مبكي مؤسف محزن وبنفس الوقت مفرح. شو هذا المشهد؟ أنك ترى أغلب من في الحرم في الحرمين هم عجم، والعرب قل معدودين. العرب إذا بتقعد بأي مكان، روح على أي مكان بالحرم صلي، بس ما تسلم، سلم على يمينك وسلم على شمالك، وتطلع بالصف اللي أمامك والصف اللي خلفك، وطلعك بس نظرة محيطة حولك شوي، فتجد أن أغلب الموجودين من العجم. فنقول والله العظيم يا إخواني في الله، يا رب لا تستبدلنا بغيرنا. الله تعالى غني عن لغتنا، وغني عن عربيتنا، وغني عن فصحتنا. الله تعالى يريدنا الصادقين. الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، صفاتهم متوضعين، أهل الهند، أهل بنغلاديش، أهل باكستان، أهل شرق آسيا، كل العجم اللي موجودين متوضعين. بتشوف أغلب اللي بيعملوا مشاكل هناك وعند الزحمات وعند الطلعات والفوتات والطعام والشراب والشراء والبيع، أغلبهم عرب، أغلب العجم متوضعين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقول يا رب لا تستبدلنا، إن الله تعالى لينصر دينه بالرجل الفاجر، والله قد يكون فاجر، الله تعالى ينصر دينه بهذا الرجل. فما تقول أنا عربي، ما تقول أنا فصيح، أنا بفهم اللغة العربية، والله أغلبهم كانوا في الحرم ما بفهم لغة عربية. كنا نعمل لك مجلس صغير في الحرم نتكلم في كلام الإيمان، يتجمعوا والله العظيم اللي يتجمعوا أغلبهم عجم مش فهمانين الكلام، بس قاعد عم بيطلع فيك هيك وعم بيستمع الكلام وعم بيتأمل فيك، هو فرحان أنه عم بيسمع لواحد عربي، أنه هذا عربي، هذا بيفهم القرآن، هذا بيفهم السنة، هذا يفهم اللغة العربية، أنا مش فهمان بس بدي أقعد أسمع كلامه، بدي أتبرك بالجلوس معه. ونحن حاملين أعظم لغة فهم القرآن، بتلاقينا غافلين عن القرآن إلا من رحم الله، غافلين عن تدبر السنة النبوية، قراءة الأحاديث وحلقات التعليم. بالله عليكم لو هيك بنسأل حالنا سؤال، كم حديث تحفظ؟ أنت جاوب نفسك، كم حديث صحيح كامل تحفظه أنت؟ طلع نتائج واحد، يمكن اثنين، يمكن خمسة، عشرة. نسأل الله تعالى السلامة. فلذلك الله تعالى استبدل الآن الأمة، ولكن هم يعلمون، وهم قالوا لنا هذا الكلام عندما خرجنا إلى تلك البلاد، أنتم الأساس، ولكن حالنا معكم كحال الأسد مع باقي الحيوانات في الغابة. عندما ينام الأسد تتحرك باقي الحيوانات، ولكن عندما يستيقظ الأسد فالأسد هو القائد. والله يا أخواني في الله، عندما يقوم العرب على جهد الأمة، الجهد الصحيح اللي تركنا على النبي عليه الصلاة والسلام، كل العجم تلحق بنا. ولكن الآن العرب بشو انشغلوا؟ بالعمارات والسيارات والتلفونات والأموال والبترول وغير ذلك، التهوا بالفاني عن الباقي. فالله تعالى قدم هؤلاء العجم. الموقف الأخير اللي مواقف كثيرة صارت معنا في العمرة، الموقف الأخير اللي بدي أتكلم معكم أن الدعوة إلى الله يا إخواني في الله لا تفارق المسلم لا في حضر ولا في سفر، والدعوة إلى الله تعالى ليس لها زمان ولا مكان محدد. برحلة العودة مبارح بالليل مثل هذا الوقت بعد شوي ساعة 10:15 طيارتنا من جدة، فقدر الله تعالى ثلاث مائع الطيارة، فطلعت أنا بالنص وخي مصطفى عن يميني وعن شمالي قاعد رجل ما بعرفه، فجلست بالطيارة. فما شيخنا قالوا لنا يعني علمونا أي مكان وأي زمان كنت فيه وأي شخص جلست أمامه فورا اجتهدوا في الدعوة إلى الله، ما في شيء اسمه بعرفوش، واجب شرعي عليك تتكلم معه، لأنه يوم القيامة ممكن هذا الرجل عندما يقف بين يدي الله ويسأله الله يقول يا ربي خذ حقي من هذا، جلس أمامي رحلة كاملة بالطيارة 2:30 ثلاث ساعات ما تكلم معي. فالأصل أن يكون قلبك كداعي إلى الله. من هو الداعي إلى الله؟ سأل أحد العلماء من هو الداعي إلى الله وشي هي مراتب الدعاة؟ قال الداعي إلى الله والداعية إلى الله، الدعاة إلى الله هم الذين امتلأت قلوبهم رحمة على كل الناس، كل الناس. طلعت بالطيارة، طلعنا بالطيارة بتشوف القبطان بتنظر له نظرة رحمة. الآن نحن شو بننظر للقبطان؟ قبطان بتمتعلم، بتنبهر بعلمه، بس ما بتعرف انه اذا ما عنده دين رايح على النار. المضيفات المضيفين شو؟ لا، المضيفات مساكين مساكين، اذا ما بيعرفوا الدين رايحين على النار. فاول ما جلست اول شيء ابدأ معه بشو مشايخنا قالوا لنا؟ ها؟ بالإكرام. طبعا بعد السلام الإكرام، قبل ما اتكلم معه كذا اول شيء بس طعم التم، بس طعم التم تستحي العين. فقلت يا رب يكون معي شيء، فتشت بالشنطه لقيت معي هولز، طلعت اول حبه هولز. تفضل. ام هو مسيحي، شافك لحي وكذا لا يسلم، ما بدي الله يسلم يسلم. قلت لا تفضل ما بصير، لا يسلم، ما ابصر شو بصير معي بالطياره، انا بتضايق اذا كنت شو بتضايق علي حبه هولز بتضايق منها. فاصريت عليه، قال لي طيب ماشي يسلم، اخذها واكلها. قلت له أخوك عبد الكريم علو من صيدا. قال لي ريتشارد عيسى من شرق صيدا. قلت له تشرفنا فيك، شو أخبارك، كيف صحتك كذا. بلشت أتكلم معه قبل الدعوة إلى الله تعالى. شو بك تعمل يا مشايخ؟ تعارف، صار الله حافظين درس، شفت أصول الدعوة، تعلمك الدعوة وين ما كنت. هذه الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله مش كتب ومحاضرات، دعوة إلى الله عمليا على الأرض، أنه الأحباب يخرجوا بالجولات والزيارات بيعرفوا كيف يدخلوا على الناس. إكرام، بعدين تعارف. ما تكلمت معه شي بالدين، عرفته عن نفسي وشو بعمل ومكان سكني، وعرفني عن نفسه وشو بيعمل ومكان سكنه، قال لي بسافر على أمريكا ومدير شركة كبيرة بمستحضرات تجميل. قلت له أنا عندي قرايب بأمريكا، وصرنا نتكلم مع بعضنا. ما تكلمت معه شي بالدين، حتى شو عملت؟ كسرت الحاجز بينه وبينه. فقدر الله تعالى طلع على شماله واحد درزي، فاستأذن مني وسلم عليه بيعرفه. فبعد ما أكرمناه وبعد التعارف، شو العمل الثالث الآن؟ الآن إذا استطعت أنك تستعين بالله عز وجل حسب الزيارة حتى يكون في ارتباط وثيق بينك وبين الله جل جلاله. ومن سنن السفر اللي علمنا إياها النبي عليه السلام أن تصلي ركعتي السفر وأنت في الدابة، وهذه الركعتين السفر مش بحاجة تكون باتجاه القبلي ولا بحاجة تكون واقف، ففيك تصليها أنت قاعد. وهذا السفر مش ضروري يكون بالطيارة، سفرت بالسيارة، سفرت بالطيارة، سفرت بالقطار، أي سفر سن النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي على الراحلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة وهو جالس ويومئ برأسه في الركوع والسجود ولو بغير اتجاه القبلة. فوجهنا الشباب، كانوا الشباب قاعدين معنا الميلتين، قالوا يا شباب الآن يعني الآن وقت الدعاء، استخدموا الدعاء وصلوا ركعتين ونخفف قدر المستطاع اللغو والضحك، لأنه الآن أنتوا شامة بين الناس. بتعرفوا اللبنانيات واللبنانيين بس يسافروا من للأسف من هذيك البلاد بيكونوا حجاب وجلباب وما أعرف شو، بيوصلوا على المطار وكل شيء بيصير يطير حاله، سبحان الله فجأة يصير بيطير ما أعرف ليه يعني. فقلنا للشباب الآن توجهوا بالدعاء وخليكم بغض البصر، والله ابتلاهم للشباب، طلعت قدامهم وحدة، نسأل الله السلامة، خليكم بغض البصر وتوجهوا بالدعاء حتى الله تعالى يجعلنا سبب الهداية. فضعفنا دعينا ما فينا مع أنه ضعفاء، نسأل الله تعالى السلامة، وصلينا. فما يا أخواني في الله تصدقوا قديش الأعمال هدي إلى أثر. بعد ما خلص الصلاة تذكروا هلأ شو بدي يقول لي. بعد ما خلص الصلاة دعينا وخلص الصلاة، قلت له أخي ادعي والشباب قلنا له ادعوا. فخلصت الصلاة لقيته حط الهاتفونز وحطهم بالكرسي اللي قدامه، دور بلش يحضر فيديو. قلت يا الله، فلا بدك ودلو عم يحضر فيديو لآخر رحلة، كيف بدي احكي معه؟ فقلت يا رب يا رب افتح لي طريقة. فتحت التليفون قعدت اقرأ قرآن، بعدين حطيت مذاكرة عم بسمعها لأحد مشايخ فغفيت شوي، بعدين عم بفيقوني اجى الأكل، قدموا الأكل فلقيته قام الهاتفونز ونزله بلش ياكل. قلت الحمد لله هلا بعد الأكل فورا بتكلم معه. أكلت شوي، فبعد الأكل خلص أكل اجى بدأ تاخذ حط الهاتفونز بدي يحطه. قلت له بس بعد إذنك أنا صراحة يعني حابب أتكلم معك بس براحتك الوقت اللي انت قادر فيه، بس تلاقي حالك فاضي. قلت فرصة نتعرف عليك، تعرفنا عليك، اتكلم انا وياك شوي ويعني بس تكون انت قادر. قال لي لا لا والله شيء خلص، ها امت الهاتفونز يلا احكي اللي بدك اياه. قلت له لا خلص تخليك اسمع مني كمل الفيديو. قال لي لا خلص احكي انت. قلت له طيب ماشي الحمد لله. حاط له ها حبه هولز راحت علي شيخ صايد. ف قلت له الحقيقة بلشت بينت له أول شيء أنه هذا المجلس بتقدير من الله عز وجل، الله تعالى قبل أن يخلقنا ب50,000 سنة قدرنا هذا المجلس، فلحكمة ربانية أنك أنت كنت أمامي وأنا كنت أمامك، ممكن تكون أمام أي واحد أنت غيري وأنا كنت أمام أي واحد غيرك، ولكن الله تعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالله تعالى يعلم خير موجود فيك، ولو أنت كنت مسيحي في خير موجود فيك، فالله تعالى قدر لك أنك تسمع كلام الإيمان. قال لي الشيخ بس. قلت أنا أوف أخ شكله كلام أخطأت في شيء أنا. قلت له شو خير إن شاء الله؟ قال لي والله هيك. قال لي والله يا شيخ بتصدق؟ قلت له شو؟ قال لي بس هو شو عمل بس طلع الطيارة، أنا أمتى بدأت بالدعاء تعرفت عليه من طيب الطيارة، بس طلعت الطيارة شيخنا علمونا العلماء قالوا عند مواطن الفزع استعين بالله، نزول الطائرة صعود الطائرة التكبير كذا، فادعي الله تعالى والمسافر دعاء مستجاب عند صعود الطائرة. فأنا بلشت بدأت الطيارة رفعت يدي بالدعاء، فوشو عمل صلب، أنا شفته عم بدعي بس شفته عمل هيك صلب. فبس تكلمت معه بس قال لي بس شو قال لي؟ قال لي بتصدق انه هالشي اللي عم بتقول لي اياه حسيت فيه انا؟ قلت له ما فهمت عليك شو؟ قال لي بس طلعت الطيارة أنا صلبت، لأني أنا بعتبر حالي مؤمن فأنا صلبت حتى تتيسر الرحلة، اطلعت فيك لادك عم تدعي اتأثرت كثير، اتأثرت كثير بالدعاء، قلت يا الله جمعتني حد ناس مؤمنين، أنه أنا مؤمن صلبت هو بشوف نفسه مؤمن، وطلع حد واحد عن اليمين هو وخيه قاعدين عم يدعو، أنه جمعتني حد ناس مؤمنين، فهذا دليل في شيء خير، في خير بالجلسة معك. اتأثر قبل الكلام، اتأثر بالإكرام، اتأثر بشو؟ بالعبادات. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في سورة في القرآن الكريم أثرت فيه وكانت سبب الأول لدخوله في الإسلام، لا غير سورة طه، قبل سورة طه كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سورة الحاقة لو أفتح عليك، كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في صحن الكعبة واقف عم بيصلي، فكان سيدنا عمر واقف بمكان بعيد، كان سيدنا عمر كل ما يسمع صوت الحاقة بعد خلافته يعني طبعا وبعد دخوله في الإسلام يبكي، يا عمر لما تبكي؟ فيقول هذه السورة كانت سبب دخولي في الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام واقف عم يقرأ بصوت الحاقة، الحاقة ما الحاقة، يقرأ يقرأ يقرأ صوت عالي، فسيدنا عمر عم يسمع شايف المنظر الصلاة، فبقول سيدنا عمر محمد شاعر صلى الله عليه وسلم، محمد شاعر عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام اللي عم بقوله كلام شعر مش كلام من عند الله. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام لأي آية؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تفكرون. سيدنا عمر يقول سمعني محمد؟ محمد كاهن ساحر كيف قدر يسمعني؟ فالآية اللي بعدها وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الأولى تذكرون شيخ ولا الثانية؟ الأولى تذكرون ثانية تفكرون، ها؟ ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون، والأولى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال شاعر، فقال سيدنا النبي عليه السلام وما هو بقول شاعر، قال كاهن، قال ولا بقول كاهن، فولى سيدنا عمر خاف، بس الصلاة أثرت فيه والآيات أثرت فيه فذهب. بعدين عندما دخلت أخته في الإسلام وسمع سورة طه تأثر زيادة، بس الأصل وين؟ الأصل بالصلاة اللي رآها من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي شيخ أذن، فقال لي قال لي أثر فيه الدعاء، وقال لي دليل على هالشيء أنه أنا منيح والله بده خير فيه. قال لي مرة، حكى لي قصة باختصار حأختصر عليكم، قال لي مرة كنت مسافر بأمريكا أنا ودكتور مصري مسلم، الأوتيل اللي نازلين فيه طلع مش حجز لنا بالخطأ، أخذ لنا سويت كبير، جيت بدنا ننزل بسويت كبير، الدكتور المصري معه بنته ومعه ابنه ومعه مرته، قلت له للدكتور المصري أنا حروح لحالي، ما كان يقبل الدكتور المصري، اتأثر بإكرامه، قال لي ما كان يقبل إلا نزلني معه، أخذ سويت خاص غرفة خاصة نزلني فيها أنا وابنه. قال لي كنا كل نهار كانوا بكاليفورنيا راحوا يتفرجوا ويتسوقوا، قال لي رجعنا آخر نهار أم قال لي ابنه للدكتور بدي صلي، قلت له صلي، فقال لي أنا جلست على التخت أتأمل بصلاته، كتير تأثرت بصلاتكم، تأثرت بالركوع، تأثرت بالسجود، تأثرت بهيئة الصلاة. الله أكبر، شفتوا الصلاة يا أخواني في الله، العبادات، ما تخجل بصلاتك في أي مكان كنت، وقف وأذن الله أكبر، والله الأذان وحده يرعب الناس، الأذان وحده يدخل إلى الناس عظمة الدين، عظمة الإيمان، وأقم الصلاة وصلي ولا تخجل. فكل الناس لا يخجلون بأعمالهم، ما بيخجل اللي عم ببيع بندورة وخيار كل يوم ينادي بندورة وخيار وبطاطا، ولا يحس روحه شو كان هذاك صاحبك يقول بطاطا. أما أنت داعي إلى الله تقف وترفع الأذان، تخجل بهذا الأمر؟ لا نخجل، فوالله تأثر. فالآن فتح قفل القلب، كان مقفل قلبه إكرام دعاء العبادات، فتح قفل القلب، حتى شو قال له، حتى كنت عم صلي إيش تقدم الأكل، فقال له لا دقيقة ما تحطي له، هي عم بصلي لي خلص الشيخ. فبعدين قال لي أنا قلت له تركي الشيخ عم بصلي خلص صلاة، لا تربحني زميلي بالأكل. الله أكبر. فباختصار يا أخواني في الله، قعدت معه ما يقارب ساعة ونص ساعتين، والله قرأت عليه من سورة مريم، قرأت عليه من سورة النساء، من سورة المائدة، الآيات اللي ربنا تعالى ذكر فيها قصة مريم، قصة عيسى في القرآن الكريم، والله رق قلبه وكادت عينه أن تزرف، طلب رقم الهاتف، أخذ رقم هاتفي وأخذ رقم هاتفه، ووعدني بأقرب فرصة بإذن الله يتواصل معي، وإن شاء الله تعالى بيكون دخوله في الإسلام قريب، تدعو له جميعا إن شاء الله، اسمه ريتشارد عيسى. طيب، فنسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن نهاجر إلى الله جل جلاله بقلوبنا وبأرواحنا، وأن نرفع راية الإسلام في كل مكان وفي كل زمان نكون فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.